السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد وصى الله الأنبياء بكثرة الذكر، قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. وقال لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا ولا تفوتون الصلاة ولا السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. هذا والشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخت مريم البتول: حرصي على ما ينفعك. مقيم في المدينة، ذهب إلى مكة لقضاء عمل معين، وكان ينوي الرجوع للمدينة ويعود منها محرما بالحج، لكنه بقي في مكة وعقد النية من هناك. فمن أين يحرم؟ من المكان الذي عقد فيه النية. حكم اثنين يلعبان بلاي ستيشن والخاسر يدفع، لا يجوز. هل الخلع يحسب تطليقة؟ يرى جمهور العلماء أن الخلع تطليقة واحدة بائنة، خالف في ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة، إلا أن رأي الجمهور والذي عليه العمل بالمحاكم القضائية المصرية أن الخلع تطليقة واحدة بائنة، وهو رأي الجمهور. اعتبري نفسك طالق، ما حكم هذا اللفظ؟ حكمه أنه ينظر فيه ولا بد إلى نية القائل لاحتمالها أكثر من معنى. حديث يوم مصامكم يوم نحركم يوم لا يثبت هذا الخبر. يسأل عن إنسان محتلم قبل صلاة الجمعة، هل يغتسل مرتين الجنابة والجمعة أم يغتسل غسلا واحدا؟ يغتسل غسلا واحدا. صوم يوم عرفة يوم السبت، صمه ولو وافق السبت. أما حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال الإمام أحمد في شأنه: أصول الشريعة تخالفه. واستدل لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا لزاما أن يوافق السبت. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الست من شوال وعلى ثلاثة أيام البيض، وكل ذلك بالمحافظة عليه سيوافق يوم السبت. ولذلك قال الإمام أحمد: أصول الشريعة تخالفه. وقال الإمام مالك: هذا حديث كذب. وقال أبو داود: منسوخ. وقال النسائي: مضطرب. وقال الزهري: ما زلت أتقي التحديث به. فلا بأس أن تصوم يوم عرفات، بل يستحب لك أن تصومه. لماذا يخرج المولود باكيا؟ هكذا أخرجه الله سبحانه وتعالى. حكم القرض المدعوم من الدولة للمشاريع الصناعية إذا كان بفائدة ربوية فلا يجوز وإن قلت الفائدة الربوية. هل يجوز عمل عمرة بعد إتمام الحج وقبل طواف الوداع؟ جوزها بعض العلماء خاصة إذا كانت حالة السائلة كحالة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كحالة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبا يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. ما حكم من قص أظافره وشعره في العشر من ذي الحجة لم يصب السنة لكن لا يأثم؟ إذا كان سيضحي ما صحة حديث قيل للرسول امرأة تقوم من الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها قال هي في النار؟ حديث ضعيف. هل وردت صلاة ركعتين في البيت بعد صلاة العيد؟ لم ترد. مرحبا بك يا سيد الشربيني. ما هي العيوب التي كانت بالأضحية إذا كانت بالأضحية لا تجزئ؟ العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، المريضة البين مرضها، الهزيلة العجفاء التي لا تنقي عن المجنونة عقلها ضعيف، كذلك إذا لم تكن بلغت السن. وليس عيبا لكن قال الرسول لا تذبحوا إلا مسنا. كتاب الفقه ميسر لا بأس فيه على الإجمال. حبك الله يا أبا إبراهيم. هل الغسل والاستحمام يجزئ عن الوضوء؟ نعم يجزئ. قد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل؟ كل الصورة غير مضبوطة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا عمار. يقول أريد دراسة الحديث من أين أبدأ؟ ابحث عن عالم من علماء الحديث يوفر عليك الوقت. هل للحاج أن يكبر بعد الصلوات في أيام التشريق؟ هذا رأي جماهير العلماء أنه يشرع للحاج أن يكبر ولغير الحاج أن يكبر بعد الصلوات في أيام التشريق التي هي 11 و12 و13. هل الغيبة من الكبائر؟ نعم الغيبة من الكبائر. هل يجوز أن أستلف مبلغ الأضحية وأسدده بعد فترة؟ يجوز والأولى عدمه. إذا تم طلاق الزوجة المدخول الغير مدخول بها ماذا تأخذ من القائمة؟ لها نصف العفش الذي كان سيأتي به الزوج. إن إذا عفت أو عفى الزوج وترك لها العفش كاملا. ما حكم نزع الحجاب؟ حرام. أحبك الله. بس توقف. هاتفي سقط في الماء وتلفت الشاشة وذهبت للضمان فلم يسألوني عن السبب. هل كان يجب علي إخبارهم؟ نعم كان يلزمك إخبارهم. ما حكم من يمنعه العمل بالمهجر من أداء صلاة الجمعة؟ هذه يعني لا يلزم أن تكيف وضعك وفق صلاة الجمعة، يلزم أن تكيف وضعك وفق صلاة الجمعة. ما دية قتل الخطأ؟ عند جماهير العلماء أودية قتل الخطأ من الإبل على العصبات، أو أنها قيمها عمر في زمانه بما يقارب الآن 36 كيلوغرام من الفضة. السنة التي يلتزم بها المضحي خلال الأيام 9 فقط يحافظ على ألا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا، أما الأعمال أعمال البر يحافظ عليها ويتقي المظالم، يتقي اللغو والرفث، ويكثر من ذكر الله عز وجل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وقال علي هناك أناس يزعمون أن النبي لم يشرب قائما، وإن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم شرب قائما ثم شرب علي قائما. بالترحم على من هلك. أفضى إلى خالقه ويحاسبه وسيحاسبه ربه بما جنت يداه وبما جنى لسانه، أفضى إلى ما قدم وهو بين يدي الله سبحانه. وأقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. قال وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد الصالح يستريح من تعب الدنيا ونصبها، أو كما قال، والعبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ما حكم البلد التي تعمل بالقسط فقط ولا تبيع نقدي؟ البائع أحله الله، هل يجوز اسم ساجد؟ نعم يجوز. هل البر بالوالدين حتى لو كان متوفيين؟ نعم، تدعو لهما وتستغفر لهما بعد موتهما وتتصدق عليهما. هل الحليق لا يجوز أن أزوجه ابنتي؟ الحليق مسلم، لكن ننظر إلى التكافؤ، الصالحات يحتاجن إلى صالح من أمثالهن، هناك تكافؤ، يلزم أن تبحث عن التكافؤ. هذا من المستحب ليس بالفرض، إنما المستحب أن تبحث عن التكافؤ. هل يجوز قول علي عليه السلام؟ نعم يجوز. هل زوجي يحمل ذنب والدي تزوج واحدة ثانية؟ بس بجد يا شيخ لا تطعني على الشاشات، على في أناس قد يعلمون غيرك. هل يجوز الجمع بين صوم يوم عرفة وبين قضاء رمضان؟ لا يجوز، حدد اليوم، حدد النية، إما نفل وفرض. عام يأخذ يومية، هل يحق له تعويض؟ وضح الصورة. أجبنا على أن حديث يوم صومكم يوم نحركم لا يثبت. حكم قراءة القرآن بدون بسملة؟ لا بأس، ولكن استعذ، استحب الاستعاذة، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عليه دم يا حازم عند كثيرين من العلماء. حكم تحديد جنس المولود لزيادة عدد الذكور دون الإناث؟ إذا كنت معتقدا أن الرزاق هو الله وأنه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور إلى آخره، ولكن هذا من الأخذ بالأسباب فلا بأس بالأخذ بالأسباب. حكم الجمعة في بلد أجنبي والخطبة بلغة أجنبية؟ لا بأس بذلك. هل يجوز الزوجة الرجوع لزوجها بعد أن خلعته؟ الخلع تطليقة واحدة بين ترجع بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. كأن الدنيا ما عاد فيها لقوس الطيب في الطعام، قوس الطيب ليست خمرا بارك الله فيك ولا تسكر. هل الوضوء شرط للإمساك بالمصحف؟ ليس بشرط. أما قوله تعالى فلا يمسوه إلا المطهرون، فهذا في الكتاب المكنون الذي عند الله، والمطهرون الملائكة، استدل لذلك بقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة. ما حكم نزع الحجاب في إطار العمل؟ لا يجوز. هل يجوز تطليق المرأة بدون علمها؟ تطليقها يجوز لكن تخبر بذلك، يعني ليس في الحال، بل يلزمك أن تعلمها كي تبدأ في عدتها. من أعلم أهل الأرض؟ الله يعلمه. وجزاك الله الجنة أيضا. أم حاتم تذكرنا بالتكبير جزاك الله كل خير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق في العشر الأول من ذي الحجة يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هل يجوز شراء الثمر على الشجر إذا بدا صلاحه؟ هل يعد مبتدعا من يذبح يوم الوقفة؟ ليس المبتدع لكن لن يكون نسكا، فإن النسك يبدأ من بعد الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. وقال شاتك شات لحم. وجزاك الله خيرا. أنا حج متمتع متى أبدأ صيام العشر أيام؟ كيف شئت يرجع إليك. إذا كنت ستريد صيام العشر تبدأ من غد، لأن غدا واحد من ذي الحجة إن شاء الله. هل يجوز في رمي الجمرات أتوكل عن اثنين؟ نعم، إذا كان ممن يستحقان أن تتوكل عنهما. هل الشركة المذكورة يا أحمد بن بكري؟ بعد السؤال عنها وجدناها هي البنوك، شبيهة بالبنوك سواء بسواء، نبتعد عنها. هل يجوز صوم يوم الجمعة من ذي الحجة؟ يجوز الصوم يوما قبله أو يوما بعده. هل كيفية أداء الزكاة عن سهم يدفع بالتقسيط وكل قسط بلغ النصاب؟ سهم يدفع بالتقسيط، وضح السؤال، سؤال مجمل. طريقة توزيع الأضحية على المتيسر لك. هل اللحية سنة مؤكدة؟ كلا، بل هي واجبة. دخول هلال ذي الحجة يكون متأخرا بيوم في بعض البلدان، اربط نفسك برؤية السعودية لأن الحج يكون هنالك. الله يسر لك الزواج يا أم هداية. عامل يأخذ يومية وطالب بمبلغ على أنه له عدة سنوات، إن شئت أعطيته وإن شاء استقال وإن شئت أقلته، كل ذلك جائز ما لم يكن هناك عقود مبرمة، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. حيض البنت في سن مبكرة 10 سنوات هل يوجب التكليف؟ نعم يوجب التكليف بالإجماع. البنت إذا حاضت جرى عليها القلم إلا إذا كانت مجنونة. ما حكم صيام يوم السبت في الأيام العشر؟ لا بأس بذلك. قد أشرت قريبا في هذا المجلس إلى ما ورد من أقوال العلماء في حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. دعوة إلى الله، لا تنشغل بهؤلاء المذكورين وانشغل بكتاب ربك وسنة رسولك. ما الحكم في من يطعن في من يحجون بيت الله أو العمرة بحجة أن المال الذي يذهبون به أولى بفقرائهم؟ هذا شخص جاهل، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت، لله عليك. قال لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد. هذا الخبر ثابت الإسناد. أمي لا تريد أن تصوم، عفوا، وحتى إنها تغضب مني غضبا شديدا مع أني أحب الصيام ولا أتعب أبدا من الصيام، فماذا أفعل؟ لما طاعت في المعروف، إلا إذا كنت ستمرضين أمك تخشى عليك فاطعيها، لكن إذا كنت بعافية طاعت في المعروف. هل يجوز أن أستخدم البخاخة أثناء الصيام؟ يقول أهل الطب إن البخاخة تخرج منها ذرات ورذاذ يصل إلى الجوف، فعليه لا تقول البخاخة وأنت صائمة. لم أرزق بالإنجاب، ربنا قدر، وكفلت بنتا ورضعتها من زوجة أخو زوجك. طيب، يعني سلفتي، ما بعد 3 رضعات مشبعات واثنين غير مشبعات وكلهن متفرقات، وبعدها رفضت ترضعها، كده زوجي أصبح محرما. أنا على رأي الجمهور زوجك أصبح محرما. ماذا على الحامل والمرضى إذا أفطرت في رمضان؟ عليهم الإعادة. ما صحة حديث حسن الخلق طول الصمت؟ لا يصح. ما حكم مسلم لا يؤدي الزكاة؟ ذاك مرتكب لكبيرة متوعد بالعذاب إلا إذا غفر الله له. ما النص الذي نقوله تغرس لنا في الجنة؟ من قال سبحان الله غرزت له بها في نخلة في الجنة، لكن في سنده من قال والأمر قريب، لكن بعض العلماء يحسنونه. السنة سنة من سنن الأضحية، تكون سمينة لكن تكون أيضا بلغت السن. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كيفية أداء الزكاة عن عقار للتجارة؟ يدفع ثمنه على دفعات متفرقة، وكل دفعة بالغة للنصاب. أداء الزكاة عقار للتجارة، المبلغ الذي دفعته وكان بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. هل يجوز التكبير بعد الصلوات في هذه الأيام؟ لا مطلق هذه الأيام. ما حكم تقسيم الأضحية 3 3؟ الأمر في ذلك واسع. حديث: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ثابت صحيح. متى يصبح الحج فرضا على المسلم؟ تجب عليه تأديته إذا بلغ وكان عاقلا واستطاع الحج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل يجوز للمضحي حلق شعره في أيام التشريق؟ نعم يجوز. أيام التشريق إذا كنت لا تدري ما هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. ما حكم زواج الفتاة التي لم تبلغ؟ لا بأس بهذا الزواج، لكن لا يمكن البناء إلا إذا كانت تتحمل توابع الزواج، أما الزواج فصحيح. قال تعالى في شأن عدد المطلقات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن إذا تزوجن وطلقن عدتهن 3 أشهر. ما جزاء بر الأم في الدنيا؟ جزاؤه يعلمه الله، جزاء عظيم. عندي بنت زوجي الميت، هل يحق لها الورث في منزل ملك الدولة؟ إذا كان ملك الدولة لا أنت ولا هي لكم حق فيه، أما إذا كان هناك نفع سيتعتف النفع يوسع على الورثة كلهم بحسبه. حكم الحباء؟ إذا كنت تقصد الحبوة يوم الجمعة التي جلسة القرفصاء وتمسك يديك برجليك بيديك، فجلسة القرفصاء جائزة إلا إذا كانت العورة ستظهر، إلا أن الأحاديث التي وردت في الحبوة كلها ضعيفة. متى تكون التكبيرات؟ التكبيرات في هذه الأيام مطلقة في كل وقت. كان ابن عمر وابو هريرة خرجان إلى الأسواق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. قلت لزوجتي: أنت طالق لو شفت المسلسلات الهندي شغالة تالي، ثم بعد حين وهي تقلب التلفاز سمعت له 10 دقائق، بحجة أنها لم تعصب تلقى، سأفتي كما دمتم مستهترين. برأي الجمهور، إذا كنت أنت تقصد رأي الجمهور، تقصد إيقاع الطلاق عند الجمهور، طلاقك واقع. بل عندهم أيضا إذا أطلقت القول فطلاقك واقع. لكن أنا فقط لا أنقل رأي، الآن أنقل لك رأي الجمهور فذهب بها. حديث إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم لا يثبت، إنما هو قول لعمر. حكم إرسال صدق طلب صداقة على الفيز للمخطوبة من قبل الخاطب أو التحدث عن طريق الرسائل، تلك ستولد مفاسد والخشية من ذلك. حكم صلاة شخص لا يعتدل في الركوع مع صورة عدم الاعتدال حتى تعطى الصلاة الحكم اللائق بها. هل ورد في الشرع شيء لمن يجد كنزا؟ نعم، ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وركاز دفن الجاهلية، خمس يخرج صدقة. حكم النوم على جنابة يكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل ينام أحدنا وجنب، قال نعم إذا توضأ. صاحب مكتب صرافة وتحويلات مالية سؤالي، ما حكم تحويل إرسال المال لأصحاب المحال التجارية من مدينته إلى مدن أخرى واستلام المبلغ المرسل بالتقسيط من صاحب المحل؟ يعني يطلب مني تحويل $2000 ويعطيني $1000 كل أسبوع، أنتظر إجابتكم. لا يجوز هذا، فبيع العملة لا بد فيه من التقابض في الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. حكم الرسومات الكرتونية في غرف الأطفال، تلك تكره. خطيب الجمعة يستدل بأحاديث ضعيفة، جلهم يستدل بأحاديث ضعيفة، النظر إلى الفتنة التي ستحدث، ويمكنك أن تبين له حتى يعدل، فالحكمة في تصحيح الخطأ مطلب. حكم بيع الخيل الأصيلة، لا بأس بيع الخيل الأصيلة والغير أصيلة. هل يجوز العقيقة، تجوز العقيقة عن الولد بشاة أنثى وشاة ذكر؟ لا مانع من ذلك، وإن كان التكافؤ والتماثل مطلب لحديث شاتان مكافئتان، لكن عموما تجوز. صلاة المرأة بدون جورب صحيحة إن شاء الله، ولكن لبساء الجورب أفضل. هل يجوز أن يخطب الجمعة في الناس رجل أعجمي وفي المسجد مسلمون؟ إذا كان يجيد العربية ويجيد الخطابة ما المانع؟ حكم لبس ساعة لونها ذهبي للرجل، اللون لا بأس به والبعد أحوط. هل ورد شيء في عن تأمير أحد الأشخاص إذا كانوا مجموعة؟ الرسول الله لا يثبت شيء. قبض المعاش اليوم أول الشهر والوالد مات أمس، قسموا المعاش تركة. رجل أكره على طلاق زوجته غصب، هل يجوز الطلاق؟ ما صورة الإكراه يا شكروت حتى نحدد هل هذا إكراه أم لا؟ ما حكم الدين في العيش والدراسة في الخارج؟ النظر إلى طبيعة البلدة التي ستذهب إليها والفتنة المحدقة بك. إذا كانت هناك فتن ولن تستطيع إقامة حدود الله سبحانه فلا تذهب، أما إن كنت ستستطيع إقامة حدود الله وتأمن على نفسك الفتنة جاز لك الذهاب. أختار أن النقاب واجب. هل تجوز نعم الصلاة خلف الإمام لا يزيد الفاتحة؟ علم الإجادة هذا له ضابط، إلى أي حد لا يزيد؟ هل يجوز أن أجعل أضحيتي عن زوجي المتوفى؟ يجوز. حكم شرب عصير العنب والتمر ما لم يسكر فهو حلال. يريد قرضا لبناء منزل في أوروبا لا يجوز. الذي الوسواس اقرأ المعوذتين على نفسك مع قل والله أحد وارق نفسك مع الدعاء، ولا بأس أن تعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة. هل الميت يشعر بزيارة أهله؟ لم يرد شيء من ذلك يثبت ذلك. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وضع القطرة في العين لا يفطر. ما معنى نشوز المرأة؟ نشوز المرأة تعاليها على أوامر زوجها التي أمرها فيها بالمعروف. اخرجي اجلسي لن أجلس، اخرجي لن أخرج، مثلا لا تخرجي سأخرج، وهكذا تتعالى على الأوامر. مضحي لم يحضر ذبح أضحيتها، لا يلزم أن يحضر المضحي وقت التضحية. إطعام الطعام للغنية هي من أبواب الصدقات، يعني تعطي الغنية طعاما مأجورا إن شاء الله، لكن تحرى الفقراء، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هل يجوز أن أعيد على النصراني؟ ما صورة التعييد التي تريدها وتأخذ من ثم الحكم؟ مصلي في برج سكني مائل قليلا عن القبلة، هل يكفي الإمام الاتجاه في الاتجاه صحيح؟ اتجه أنت أيضا يا مأموم اتجاها صحيحا. هل صحت أحاديث في فضل الأضحية؟ لم يثبت، الأضحية فيها فضل، لكن كم هذا الفضل؟ لم يثبت في ذلك خبر. شراء بيت في أوروبا هل يجوز؟ يجوز، لكن لا تشتريه بالربا. دعوا مرضاكم بالصدقة لا يصح، لكن إذا تصدقت ودعوت الله فالله يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. عملت عملية جراحية وأتيمم للصلاة هل يجوز؟ يجوز. ما أفضل قيام الليل أم طلب العلم هذا وذاك؟ كيفية توزيع الأضحية؟ ليس هناك نص ملزم بتثليثها أو تنصيفها أو غير ذلك. أبارك الله فيك يا محمد أبا راشد. ما حكم تعليق آيات القرآن الكريم على الحائط؟ إذا كان ذلك للتذكير لا بأس، إذا كان تزيينا للحوائط فلم ينزل القرآن لتزيين الحوائط. هل الخضر حي؟ جمهور الخضر أهل الحديث على أن الخضر قد مات. قول النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بعد العشاء: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض يريد انخرام ذلك القرن. قول النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. أما الذين استدلوا على حياة الخضر فاستدلوا بأحاديث تالفة، وللأسف ذهب إلى أن الخضر حي. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه مع النووي، والأحاديث التي أوردوها تالفة الأسانيد. حديث شابتني هود وأخواتها كلها ضعيفة. وسددك الله يا إسلام. بالنسبة لهم في المغرب هل يوم عرفة إذا يوافق مكة أي يوم نصوم؟ صوم أي يوم، ولا تلتفت إلى قول من قال إذا وافق السبت عرفات لا تصومه، فإن هذا الحديث الذي استندوا إليه تالف عفوا مخالف لعمومات الشريعة، مخالف كما قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه. ومن المخالفات له حديث أحب الصيام الصيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبلها أو يوما بعدها. وكذا الحث على صيام الثلاثة أيام البيض والست من شوال كلها تعارض هذا الحديث. ولذا كما أسلفت قال مالك: هذا حديث كذب. قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. قال النسائي: مضطرب. قال أحمد: أصول الشريعة تخالفه. قال الزهري: ما زلت أتقي التحديث به. إطعام الطعام لطلبة يحفظون القرآن وليس كلهم فقراء، أنت مأجور على ذلك. أما هذه الاصطلاحات الجديدة إسلاميات الإسلاميون إلى غير ذلك، فلا ينبغي أن تقال، وينبغي أن نستقي اصطلاحاتنا من الكتاب والسنة. ماذا يقال من الأذكار عند اتباع الجنائز؟ اسكت. أجبناك يا أسامة بأن الخبر ثابت، الخبر في النار. هل يجب على من يفسر القرآن أن يكون حافظا القرآن كاملا؟ لا يجب ذلك، لكن ذلك هو الأفضل لمن يكون مفسرا عاما. هناك من يفسر آية قد يقرأ تفسيرها من كتاب من كتب التفسير ويفسرها، لكن الذي يكون مفسرا عاما يفسر عموما فهذا يستلزم أن يكون حافظا للقرآن، لأن القرآن يفسر بالقرآن. أما الذي يدرس درس تفسير مثلا ويقرأ مثلا يريد أن يفسر والمرسلات عرفة، لا يلزم أن يكون حافظا للقرآن، إنما يقرأ المعنى فقط، لأن النبي قال بلغوا عني ولو آية. أريد يسمي المولود ولد أو بنت، بارك الله فيك، ولد أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أو سميه محمد أو أحمد أو إبراهيم، إذا كانت بنت فعندك مريم وعندك عائشة وعندك هدى وتسنيم، أسماء طيبة، وسهيلة وسارة وهاجر، أسماء طيبة كلها. هل يجوز التيمم على الحيط؟ إذا كان بالحيط تراب لا بأس بذلك. نصيحة الأطباء والصيادلة الذين يخونون الأمانة وتاجرون بالمرضى، وقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. أدعيتهم لا تكاد تستجاب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام فأنى يستجاب له. هل يجوز عمل وليمة من الأضحية؟ يجوز تعمل وليمة من الأضحية، لكن القصد يكون تضحية، أنت بعد كده ستأكل، وإذا أكلت كل تحت أي مسمى، لكن تذبح على أنه أضحية. هل يجوز العمل بشركة الفوركس بتبادل العملات؟ لا يجوز. أحس بخروج قطرة البول بعد الانتهاء من الوضوء، إذا كنت موقنا أن بولا خرج اذهب واغسل نفسك وتوضأ. هل ممكن اشتركنا في أضحية في من لا، هل ممكن إذا كفلت يتيما أن تعطيه اسمك ويكون الورث الشرع؟ لا يجوز. ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. توزيع لحم العقيقة بدون طبخ لا بأس بذلك. هل يجوز صيام التاسع بنيتين؟ من نيتان؟ وضح. هل يجوز التبرع لقسم العناية المركزة القائم على التبرعات من زكاة المال؟ لا يجوز، لا يجوز أن تتبرع من زكاة المال. حكم اشتراك الجزار مع من يريد الأضحية، كيف سيشترك؟ تلك صبع كأضحية يجوز أن يشترك أي شخص آخر. أما الجزر لا يعطى من أضحيتك شيئا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعطى الجزر منها شيئا. ابني بعث لي من أرسل إلي، أحسن من بعث لي، بعث إلي. طيب أين السؤال؟ الحج أنا وأمه، أنا وأمه وزوجته، أنت رجل يعني، ابنك أرسل لك أن تحج أنت والأم والزوجة، هل علي أن أدفع عدي لي أنا وأمه ولا هو يدفع لنا ولا الصيام؟ إن كان ابنك كريما دفع عنكم وجاز هذا، إن كنت تحج متمتعا لا بد من دم أنت أو هو يذبحانه، ما استطعت صم. هل يجوز صيام التاسع؟ هل المسجد الحرام فقط صلاة 100,000 صلاة أم كل مساجد مكة؟ كل مساجد مكة الصلاة فيها مضاعفة. الأضحية مستحبة للقادر عليها ولا تجب. أما الاستحباب فلقوله تعالى فصل لربك وانحر، ولأن النبي ضحى، ولأنه حث على الأضحية أما عدم الوجوب فليس هناك دليل صريح على الوجوب. حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ما معنى قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي؟ يعني لو أن البحر تحول إلى حبر، الحبر اسمه مداد، ووضع الحبر في الأقلام وتكتب كلمات الله بها، انتهت البحار كلها ولم تنتهي أنت من كلمات الله سبحانه. يعني أنت اللغة العربية مثلا 27 حرف مثلا، ممكن تجيب الألف قبل الباء، الباء قبل الألف، وتعمل تركيبات في النهاية ممكن تطلع عدد أحرف اللغة، عدد كلمات اللغة العربية الأجهزة الحديثة والإنجليزية كذلك، لكن فهي محدودة. لكن كلمات الله أكبر من ذلك. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو أن كل الأشجار التي على الأرض تحولت إلى أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر، وأتينا بالبحر جعلناه حبرا وبعده 7 أبحر مثله، ووضعناها في الأقلام التي الأشجار كلها ما نفدت كلمات الله. حكم الآن الذين يحولون بين الابن ومن يريد زوج أن يتزوجها بلا سبب يسألون لماذا الرفض. متى يتحلل الحاج المتمتع التحلل الأول؟ برمي الجمرة، وقال فريق بفعل 2 من 3، والثلاثة هي الرمي والحلق والنحر. لا أمتلك المال الكافي للحج، لكني أمتلك ذهبا بالكاد يكفي ثمن الحج، هل يجب علي بيع الذهب وأداء الحج؟ لا يجب. حديث إن لربكم في أيام دهركم نفحات لا يثبت سنده. نعم يأثم يا عادل، هل يجوز صيام 9 القادمة بنيتين؟ ما النيتان؟ وضح. اشتريت لابني محمول بالتقسيط، هل يجوز؟ نعم يجوز إذا كان البائع يمتلك السلعة. علي أيام لم أصوم ينفع الجمع مع أيام العصر؟ لابد أن تحدد النية. الرموش الصناعية التي تزال بعد العرس تعتبر وصلا؟ أخشى أن تكون كذلك فابتعدي عنها. سنضحي هذا العام وأنا الابن الأكبر المسؤول عن مصاريف البيت، هل أمسك عن الحلق أم أبي؟ الذي سيضحي هل يلام ويذم من عمل عمله كل حسنات يوم القيامة؟ يا أخي ربنا رحيم. كيف يذم؟ يعني هو عمل صالحا. ما معنى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا؟ شرح المثل طويل، ارجع الى شرحت المثل باستفاضة على قناة الندى، ارجع اليه. لوحة فيها آية قرآنية تكسر زجاجها، ما العمل؟ العمل ماذا ستصنع؟ الزجاج جنبه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. هل عند عمل عمره للطفل اطوف اولا ام اجعل النية واحدة؟ النية واحدة، أنت تحمله لك وله. الباقيات الصالحات ما هي؟ كل عمل يبقى أثره إلى يوم القيامة ويدخل فيها أصالة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قول بعضهم الله يخليك، ما حكمه؟ كره بعض الناس ذلك أنهم خليك يتخلى عنك، ولكن نوايا الناس لا اعتبارات، وقد تطلق كلمات بألفاظ إذا دققت فيها لغة تجد أن اللغة لا تتحملها، لكن جرت على ألف الناس، كقول النبي ثكلتك أمك يا معاذ. ما معنى ثكلتك أمك؟ دعاء بالموت، ثقلتك أمك يا معاذ، وليس المراد الدعاء بالموت. تربت يداك يا أم سلمة، يعني أفلتت لم يعد معك ولا قرش حتى لسقت يداك بالتراب، لكن لم يرد النبي ظاهرها. إذا عرض الرجل على طريقته سكن الأدنى فرفضت لأن لديها سكن، وطالبت مكانها ماله رافض عليها لي إثم. إذا كانت التطليقة رجعية ألزمت أن تعتد في بيت الزوجية لقوله تعالى اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير لا يصح. جدتي منعت بابا من الميراث وهي عايشة، وبابا لما عرف قالت له جلطة دماغية وشلل، وبتقول إن بتنفذ وصية جدي لأنه منع بابا من الميراث بدل بابابي. لكن عموما جدتك ظلمت والدك على ما ذكرت من كلامه. ناصحة حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يحسن بمجموع طرقه وشواهده. رجل خصص جزءا من راتبه لله، هل يجوز جمع هذا المبلغ في أضحية يوزعها أيضا لله؟ لا يوزعه لله. الزواج بالفتحة، الفتحة للنبي عن الزواج لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. شراء منزل عن طريق البنك لا يجوز. معنى بيع الذهب بالذهب يعني ذهب تبيع 10 جرام ذهب، لا يجوز أن تأخذ 11 جرام مكانها، إنما 10 × 10، أو تبيع الذهب وتأخذ الفلوس وتشتري كيف شئت. ما حكم الوظيفة في هيئة الآثار تبعا لنوع الوظيفة؟ حكم التكبير الجماعي بعد الصلوات الخمس من يوم عرفة ومن يوم العيد، هذا رأي الأئمة الأربعة. أعمل في شركة وعندي يومان راحة، هل ينفع أن آتي هذين اليومين عند حضرتك أطلب عليه منهج؟ بعد الحج عليك خير إن شاء الله. هل يجوز الذهاب للمصايف على حسب المكان الذي ستصيف فيه؟ حديث لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة في البخاري. بعض الصوفية عندهم معتقدات شركية بعض العلماء يجاز الصلاة خلفهم مع أنهم يسجدون لوليهم، إذا كانوا كفارا يسجدون لغير الله لا تسجد معهم. هل يجوز المرأة الحائض أن تدخل المسجد؟ إذا كان تلك مسألة خلاف بين العلماء، أختاروا رأي القائل بأنها إذا كانت لن تلوث المسجد جاز لها أن تدخل. ما بلدي أعلنت حكم دفع الضرائب والفواتير من فوائد البنك الإسلامي؟ لا تفعل، البنوك شأنها واحد. لو بلدي أعلنت غرة ذي الحجة بعد مكة وتأصوم عرف صومها مع مكة، أعمل في محل مجوهرات يأتي العميل ومعه 10 جرام ذهب، أقوم بوزني وتحديد قيمتي بالنقد ثم أختار العميل ما يريد ويدفع الباقي، لا أسلمه الأموال ودعه يأخذ ودعه يشتري بعد ذلك أو لا يشتري. خير الدعاء يوم عرفة في سنده ضعف. أفضل ما قلت أنه النبيين من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. حسن بمجموع الطرق. لا أحد يعمل يعلم بأن لا أحد يعمل بأن تعتد المطلقة في بيت الزوجية بعد الطلقة الأولى أو الثانية، فمن حق حرام، لأن الله قال اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. انتشر على الإنترنت أن يوم القيامة ينادى الناس بأسماء أمهاتهم. لم يرد نص أن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة، بل في الحديث يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. لو أن أدركت الركعة مع الإمام ولم أدرك الفاتحة للصلاة تصح، عند الجمهور تصح، وعندهم قراءة الإمام لك قراءة. هل تجوز الصلاة في مسجد به قبر؟ يأثم من يصلي في مسجد به قبر، لكن الصلاة تجزئ. رأى عمر رجلا يصلي عند القبر، قال القبر وقبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. اللحمة التي توزع في العيد هل تعد من صلة الرحم أم من البدع؟ تعد من صلة الرحم أو من البدع؟ تعد من صلة الرحم. صلى العشاء منفردا بالفاتحة فقط، الصلاة تصح، فالسورة التي بعد الفاتحة قراءتها من السنة. وجزاك الله خيرا. هل النبي رأى ربه عندما عرج به؟ سئل النبي عن ذلك فقال رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه. الشاة عن كم نفر؟ الشاة عن الرجل أهل بيته. هل إذا كان الإنسان مريضا مرضا مزمنا ويستعمل أدوية البقاء في أوروبا يأثم وبلده لا توفر له الأدوية؟ هذه ضرورة. بكرة ينفع الصيام، غدا ينفع الصيام إن شاء الله. هل يضمن من كسر شيئا خطأ؟ يضمن. الدروس المختلطة مكروهة وقد تصل إلى التحريم حسب الملابسات المحيطة بذلك. وابتعد عن البنات، ليت الناس يفرقون بين الأمر. في كثير من الأحوال هذا الاختلاط يمكن أن يعطى حكم التحريم وبقوة، لكن طبعا الملابسات المحيطة. زمزم لما شرب له حديث ضعيف. حكم الأخذ مال من مال الزوج دون علم ويخبئ المال، إذا كان بخيلا لا يعطيك ما يكفيك ولدك. فالرسول قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ما أعلم بنوكا إسلامية. زوجة رجل تعمل معي بينها وبين زوجها مشاكل، طلب مني زوجها ترضاها من العمل، آثم إن طردتها؟ هي ما دامت زوجته هو الذي يتخذ القرار في شأنها، هي زوجته. لكن لما يتخذ قضية تنظر، لكن في الجملة الزوج هو حكم نافذ على زوجته. إذا كان بينهم مشاكل في القضاء والمحاكم لك أن تبقي عليها. كان عبد الرحمن أين الأسئلة؟ أريد صيام العشر أيام ذي الحجة، لكن عندي دين رمضان. يجوز أن تصومها بنية النافلة ويجوز أن تقضي ما عليك أولا، كل جائز. ما نفهم سؤال الأخت، أمر هي أمر ولا أو ماذا؟ طلبت علم قرة عين، ما أفهم كلامها، ما أفهم كلامها. زوجي مش بيصلي خالص، لا يصلي مطلقا ويشرب سجاير كل يوم طول النهار، فهي يبحث عن زوج آخر. في معرض سيارات تقسيط بس هو دائما عنده العربيات النصف نقل. ايه فالميكروباصات مش بيجيب ملاك الا بالطلب. اذا اشترى سيارة وتملكها، اشترى سيارة وتملكها نقلها الى ملكياته، يجوز له ان يبيعها. والنبي قال لا تبع ما ليس عندك او لا تبع ما لا تملك. لكن ممكن ترسله كوسيط ويأخذ أجرة الوساطة. نصيحتنا في العشر الأول من ذي الحجة أن تكثر من ذكر الله، وأن تصل الأرحام، وأن تدفع الخلافات عنك وعن المخاصمين لك. هل يجب حضور نحر الهدي في الحج؟ لا يجب، يجوز التوكيل. نحن في دروس العلم في الثانوية يكون هناك اختلاط، أنصحك بالبعد عن هذا الاختلاط يا عمر، فتنة. ما أفضل الدعاء يوم عرفة؟ ادعو بما شئت، وأكثر من قول لا إله إلا الله. الحدود مكفرة للذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الكبائر لما ذكر عددا منها: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه إن شاء عفى عنه. إذا الله الله يرزقنا وياك حج بيته. ما سؤالك يا محمد؟ كيفية السفر في الطائرة إذا كانت المدة طويلة أكثر من 7 ساعات؟ إذا كانت الصلوات يمكن جمعها كالمغرب والعشاء، اجمع بعدما تنزل، أو بين الظهر والعصر اجمع بعدما تنزل. إذا لم يكن الجمع ممكن نصلي على حالتك، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هل يجوز أن يصلي الرجل ببنطال فوق الركبة؟ الصلاة تصح مع الكراهية الشديدة. قراءة عدية ياسين لفك الكرب والضيق لم يثبت في سورة ياسين أي حديث. ياسين لما قرأت له لكل قلب، لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين. قرأ ياسين على موتاكم كل ذلك ضعيف. ولأخينا الشيخ محمد بن عمرو رحمة الله تعالى عليه كتاب في مرويات سورة ياسين وكلها ضعيفة. أستمع القرآن للاستئناس وأنا أتصفح الفيسبوك لا بأس. هل لكم علم بتجارب الاقتراب من الموت؟ لا أعلم عنها شيئا. كيف تجارب الاقتراب من الموت؟ حكم الاشتراك في صكوك الإضحية. وضح الصورة، وضح الصورة التي تريدها يا أخ سيد الشربيني. هل يجوز الجمع في الصلوات؟ نعم يجوز إذا كنت مسافرا وعند الضرورات القصوى. حكم من حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشي ولم يركب كتب الله له بكل خطوة حسن أجر سنة صيامها وقيامها، لا أفن متنه منكر. أقول محمد الشامي بفضل الله بنجمع أنا وزوجتي احتياج الأسر الفقيرة في ساعة أجمع. فلي معلمة أخرى تكلمني أن الأمر ده خلاص جمعت له، فيبقى ساعات صعب أرجع للناس. أنفقهم في محل مشابه. هل يوجد من دليل على صيام العشر الأوائل؟ ده فقط الصوم عمل بر الصائمين والصائمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما حكم العمل في مقهى به شيشة يا محمد عسال؟ كيف أنت رجل صالح كيف تعمل في محل فيه شيش؟ شيش ابتعد. يعني أي حديث منكر يعني متن مخالف للأمات الشرعية. فالنبي عليه الصلاة في الأحاديث الثابتة يقول: الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة. هذا يقول الخطوة له أجر، لا أجر سنة صيامها وقيامها، بعدين غسل واغتسل، هذا يفوت العزاب كلهم على تفسيرات الجمهور له. مجلس كان فيه غيبة رجل ولم أذب عنه، ماذا أفعل؟ أنت استغفر الله ودافع عنه بعد ذلك قدر الاستطاعة. للنبي قال: من رأى منكم مكرم فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قوم كثيرون بموضوع الإسقاط النجمي، إذا كنت تسأل عن هذا الضلال الذي هو الأبراج التي في الجرائد، إذا كنت من مواليد شهر كذا ستحل بك مصيبة يوم الاثنين القادم مثلا، كل هذه تخاريف، كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بهذا القدر أكتفي، سائلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا لا تنسوا دعاء الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. لا تنسوا الدعوة إلى الله، فالله يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حافظوا على الأخوة الإيمانية وتواضعوا لله، فمن تواضع لله رفع. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. أيها الإخوة، احضروا العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. هذا وكذا احضروا المذاهب الأدامة كالماركسية، احضروا المذاهب الأدامة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير هؤلاء. ختاما أشكر الله إذ رزقنا الإيمان به وعلمنا ما لم نكن نعلم، ثم أشكر الإخوة الذين يبذلون ما جاهدا لإخراج المجلس إخوانهم، وكذا أشكر الإخوة الذين تابعونا، وكذا الأخوات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.